بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عليه: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني فسر التقوى التي يتصف بها الأولياء بهذه الخصال كما سبق في الآية الأولى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الأولياء. ثم فسر التقوى بالآيات الأخرى التي في سورة البقرة: ولكن البر، إلى أن قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالولي هو الذي يجمع بين خصال الإيمان وخصال أهل التقوى. قال: وهم قسمان مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، أي بالواجبات فقط. والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. واللفظ الذي في صحيح البخاري: فقد آذنته بالحرب. أما هذه الزيادة قد ذكرنا في الحاشية أنها عند البيهقي وغيره. قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. يعني هذا موفق في سائر جوارحه من السمع والبصر وهكذا اليد وهكذا الرجل وهكذا اللسان. ولئن سألني لأعطين، أي حتى موفق بالسؤال وهو اللسان. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قال: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي. والولي خلاف العدو، وهو يعني الولي، وهو مشتق من الولي بفتح الواو وإسكان اللام. وفي بعض النسخ من إيش عندكم؟ من الولاء، صح؟ في بعض النسخ ايش عندكم في طبعة الرسالة؟ ايش يا باسل؟ وهو مشتق من ايش؟ لا، من الولي. عندكم الولاء، صوابه الولي بفتح الواو واسكان اللام. والولي مشتق من الولي، من الولي، الولي بمعنى القرب بفتح الواو وإسكان اللام. يعني ما يقال الولي مشتق من الولي، لا، الولي مشتق من الولي، من الولي بفتح الواو وإسكان اللام، وهو بمعنى القرب. قال وهو أي الولي، قال وهو الدنو والتقرب، فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. وهذا الحديث لا يصح. قال: فالمتقون يجعل الله له مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. المكاشفات والتأثيرات من أنواع الكرامات، الكرامات أنواع، منها المكاشفات ومنها كذلك التأثيرات. التأثيرات مثل يعني ماذا، ما حدث لمريم عليها السلام من إيجاد الولد من غير أب، هذا يسمى من أنواع التأثيرات. والمكاشفات كفعل أو ما حصل لعمر ابن الخطاب وهو كان في المدينة، وقد أرسل أميره، أمير الجيش سارية، أرسله إلى بغداد، ثم وهو يخطب عمر بن الخطاب في المدينة قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أي اصعد الجبل، يعني فر من عدوك. فكشف له حال سارية وهو في بغداد، كشف له حال سارية وهو في بغداد. هذا على من يصحح هذه القصة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الكرامات مع ذكر أنواعها في نهاية هذا الكتاب. قال قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح: أراد أكرم المؤمنين، هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب، الأسود والأبيض والأحمر كلهم مرجعهم إلى التراب. إذا لا فضل هذا على هذا إلا بشيء آخر، وهو التقوى. وهذا حديث صحيح، وليس هو كما قال الشارح في السنن، وإنما هو عند الإمام أحمد فقط وليس في السنن. قال: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر. اختلف العلماء في مسألة أيهم أفضل، الفقير الصابر والغني الشاكر. فقير صابر على فقره، وغني شاكر لربه سبحانه وتعالى على ما أعطاه. فاختلف العلماء في أيهما أفضل. فهذا الحديث يرد على الفريقين المتنازعين، والذين فضلوا أحدهما على الآخر. وإنما الفضل ليس يظهر بالفقر مع الصبر، ولا كذلك بالغنى مع الشكر، وإنما يظهر بشيء آخر وهو التقوى. أيهم أتقى فهو أكرم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى، وأيهم أتبع وأطوع لله وأتبع لكتابه فهو كذلك هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر لا يتعلق بشكر مع غني ولا بصبر مع فقير. قال: وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال، إلى الأعمال أعمال الدين والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. مطيتان، المطية الراحلة، الراحلة التي تركب من إبل وغير ذلك يقال لها مطية. فقال عمر: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، يعني هما سواء، هما سواء الغنى والفقر، وإنما الفضل يعود إلى مزية أخرى. قال: والله أعلم بحال هذا السند، هذا يعني ما وجدنا يعني هذا السند أو هذا الأثر بهذا اللفظ، جاء بألفاظ نحوها ولكن لا يصح كما هو مذكور في الحاشية. قال: والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فقال تعالى: كلا، قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما تظنون أن الأكرم عند الله هو الذي أغنيته وأعطيته من الأموال، وليس المهان عند الله الذي ضيقت عليه رزقه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فالله سبحانه وتعالى نفى هذا الظن الموجود عند الناس، فليس الكريم علامته، ليس الكريم عند الله علامته الغنى، وليس كذلك علامة الفقير، علامة المهان عند الله الفقر. هذا كلام ليس بصواب، بل الفقر والغنى كلاهما ابتلاء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير، بالشر والخير، فكلاهما فتنة وبلاء. وهكذا في قوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. كذلك الحسنات يعني الخير والسيئات يعني الشرور، فالفقر والغنى كلاهما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليس الغنى علامة لأن ذلك الرجل هو كريم عند الله ومكرم عند الله، وليس من وجد بأنه فقير بأن ذلك مهان عند الله، لا، ليس الأمر كذلك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشبع يومين، وهكذا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك كان حالهم من الجوع ومن الفقر إلى غير ذلك. فالفقر والغنى ليس بميزة ولا علامة لهذا ولا ذاك، فكلاهما ابتلاء. إذا يعني وجد الإنسان في فقر فهذا ابتلاء، وإذا وجد الإنسان في غنى هذا كذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالفقر يحتاج إلى صبر، والغنى يحتاج إلى شكر. قال: فإن استويا فالفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى. فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى، استويا في الدرجة، أي في الدرجة والمنزلة عند الله. وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر، ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. وهذا قد وجد في بعض الآثار أن الإيمان عبارة عن نصف صبر ونصف كذلك شكر، فالإيمان عبارة عن جزئين الصبر والشكر. قال فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكمل أكملهما، سقطت عندنا الميم بعد الهاء، إن أكملهما وأطوعهما. قال يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، أو مطاع شاكر أو مهان صابر، أو آمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. يعني التجريد لا يصح، فليس الأمر متعلق بغنى ولا كذلك بفقر. وإذا علقنا الأمر على الغنى والفقر ثم جردنا المسألة عن الغنى والفقر، هناك نعم أخرى غير الغنى، كما قال المؤلف هنا قال معافى العافية كذلك من النعيم، العافية كذلك من النعيم كالغنى من النعيم، وهكذا العكس الفقر ليست هي فقط المصيبة، بل هناك مصائب أخرى وابتلاءات أخرى من مرض وأسقام، وكذلك يعني في قوله أو مهان صابر كذلك، فهذه من المصائب. فليس الأمر متعلق بالغنى والفقر حتى يجرد، بل هناك من المصائب غير الفقر، وهناك من النعم غير الغنى. فالمسألة لا تعود إلى صبر على مصيبة ولا على شكر على نعمة، وإنما الأمر يعود كله إلى مسألة واحدة وهو التقوى. قال ونحو ذلك من المصائب والنعم. قال قوله هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح، وهنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله أفرد الإيمان، فقال الإيمان هو الإيمان بالله، ولم يذكر قبل ولا بعد الإسلام. ومعلوم بأن الإيمان إذا أفرد دخل معه ماذا؟ الإسلام. فيعتبر صنيع المصنف رحمة الله تعالى عليه مخالفا لحديث ابن عباس، حديث وفد عبد القيس، عند أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابهم بخصال الإسلام، لأن الإيمان إذا أفرد دخل معه الإسلام. وسيأتي التنبيه لهذه المسألة على هذه المسألة من قبل الشارح. قال الشارح تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بسورتي الإخلاص. سورة الكافرون يقال لها سورة الإخلاص، وهكذا سورة قل هو الله أحد يقال لها كذلك سورة الإخلاص، وسميتا بسورة الإخلاص أو بالإخلاص لأنهما يخلصان قارئهما والعامل بهما من الشرك، يخلصان وينجيان قارئهما والعامل بهما من الشرك. أما قل يا أيها الكافرون فتنجيه وتخلصه من الشرك في الألوهية، من الشرك في الألوهية. وأما قل هو الله أحد فتخلصه وتنجيه من الشرك، من يكمل في ماذا؟ بصورة أعم، الربوبية، لأن الأسماء والصفات داخل في قسم ماذا؟ الربوبية. قال وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفسر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث وفد عبد القيس، أن هذه الأعمال من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، كما في حديث جبريل سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته إلى غير ذلك، هذه أعمال القلب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال فعلم أن هذه، أي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك، أي الصلاة والزكاة، إنما فسرتها السنة، الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه الأمور فسرتها السنة بأكثر مما في القرآن كما هو معلوم. فالصلاة مثلا ركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وأذكارها إلى غير ذلك، هذا كله موجود في السنة، وهكذا مسألة الصيام وشروط الصيام وأركان الصيام إلى غير ذلك، هذا موجود مفسر ومبين في السنة. قال والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، الإيمان لما كان أهم بين في الكتاب وبين كذلك في السنة، لأن هذه الأمور الظاهرة من صلاة وصيام إلى غير ذلك لا تنفع بدون إيمان. قال فمن الكتاب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، حيث بين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية خصال وأعمال أهل الإيمان. قال وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك هذه كلها من أعمال ومقتضيات الإيمان، ومن السنة حديث جبريل، من السنة حديث جبريل عند أن سأله صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا حديث وفد عبد القيس وغير ذلك. قال فنفي الإيمان حتى توجد هذه، فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه فنفي عندكم فنفى ولا نفي؟ ها؟ نفي. دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال يعني عندهم أصل الإيمان، عندهم أصل الإيمان، أما الإيمان الواجب لمن لم يأتي بهذه الخصال ليس عنده الإيمان الواجب. وما هو الإيمان الواجب؟ الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، هذا يسمى أهله الذين أتوا بالإيمان الواجب. ما هو الإيمان الواجب؟ هو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. قال ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لا يوجد أبدا، وذلك للقاعدة التي ذكرها السلف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا كما في حديث جبريل، وإذا افترقا اجتمعا كما في حديث ابن عباس حديث وفد عبد القيس، إذا لا معارضة. قال لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام، أي ذكر معا، وإذا ذكر معا فكل يحمل معناه فقط. قال فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بلا قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم فسره أي فسر الإيمان ابتداء، أي لم يذكر إسلام، لم يذكر إسلام، فسره ابتداء أي منفردا، فسر الإيمان منفردا بدون ذكر الإسلام. فإذا فسر الإيمان ابتداء منفردا فيفسر بتفسير ماذا؟ الإسلام، ويكون كذلك معه معنى الإيمان. قال لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ، هذا الجواب أي جواب هذا الاعتراض. قد يقول قائل هناك معارضة بين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس في تفسير الإيمان، الإيمان في حديث جبريل فسر بالأعمال الباطنة أعمال القلوب، وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة بالصلاة وكذلك بالزكاة إلى غير ذلك. فيجاب بهذا الجواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هذا الجواب قال المصنف أو الشارح قال ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ أي المصنف رحمه الله من تفسير الإيمان، لا يتأتى من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. المصنف يقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى غير ذلك، هذا يوافق حديث من؟ حديث جبريل، ولكنه لا يوافق حديث وفد عبد القيس، فيكون هذا الأمر مشكلا على المصنف، كيف تفسر الإيمان بهذه الأمور؟ فإن قلت فسرتها بمقتضى حديث جبريل يقال لك ولماذا لم تفسره بمقتضى حديث وفد عبد القيس، فكان كلام المصنف يعني مشكلا مع حديث وفد عبد القيس، فكان الواجب عليه إذا فسر الإيمان أن يفسره منفردا، أن يفسره كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث وفد عبد القيس، لأن المصنف ذكر الإيمان وفسره ولم يذكر الإسلام، فكان إذا أراد الاتباع الحقيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر الإيمان المنفرد عن الإسلام أن يفسره بما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث وفد عبد القيس. واضح هذا الكلام؟ قال: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فسر الإسلام بالخصال الخمس، وهناك خصال الإسلام كذلك الظاهرة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الظاهرة أو الباطنة؟ من الأعمال الظاهرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الإسلام في خمس خصال فقط، مع أن الإسلام له خصال وشعب كثيرة. فيقول المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذا مما ينبغي أن يسأل عنه، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الخصال الظاهرة في تفسير الإسلام فقط مع أنه أكثر. قال: وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده، يعني إذا ما صلى مثلا يشعر بأنه غير منقاد لله سبحانه وتعالى. قال: والتحقيق، هذا جواب كما ذكره شيخ الإسلام أنه جواب ابن الصلاح، جواب ابن الصلاح كما في كتاب الإيمان. قال: والتحقيق، أي عن هذه المسألة أو في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح. عندكم ومصالح ولا مصالح في الطبعات الأخرى؟ ها، مصالح بدون واو. بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد كذلك من الخصال الظاهرة، مع أنها لم تذكر في حديث جبريل في تفسير الإسلام. فيقول هنا المصنع أو الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذه على فرض الكفاية، وأما الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأمور الخمسة فهذه من الواجبات الفرضية العينية على كل إنسان. قال: وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث. من إمارة وحكم، هذه كذلك من الأمور التي هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. الإمارة واجبة، الإمارة واجبة لا شك، وهكذا الحكم، وكذلك الفتية والإقراء، أي يعني نشر العلم والتحديث، هذه من الأمور الواجبة، لكن إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين على عكس الخصال الخمس. قال: وغير ذلك، وأما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون، هذه من حقوق الآدميين، قضاء الديون، رد الدين إلى صاحبه، هذه من حقوق الآدميين، وهذه تجب عليك، لكنها بيعني وجود الأسباب المختصة بذلك. قال: ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فهذا لا يجب على كل إنسان، مثلا يعني النفقة على الزوجة هذا يجب لمن كان متزوجا بقيود وشروط معروفة، وهكذا بقية هذه الأمور. قال ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فهذه كلها كما هي واجبة على زيد واجبة على عمرو. قال فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، أي ليست لآدم بل هي لله، لأن الله هو الذي أمر بها. قال والأصناف الثمانية مصارفها، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد وأوجب أن تؤدى هذه الزكاة لهذه الأصناف الثمانية. قال ولهذا وجبت فيها النية، الزكاة تجب فيها النية، ولو أنه زكى من غير نية كأن يكون يعني أكره على الزكاة وهو لا يريد أن يزكي فهذا لا تقبل منه، ولكذلك يعطى الأجر والثواب، على عكس الدين، لو أن إنسانا عنده دين فأبى أن يرجعه إلى صاحبه فيعني شكي إلى الحاكم فيعني أكرهه بالقوة على إرجاع الدين فأرجع الدين، هل الدين ها هنا سقط عنه أم لم يسقط؟ ها سقط عنه هذا الواجب، سقط عنه هذا الواجب، لكن هل يؤجر؟ هل يؤجر؟ ها ما لكم؟ لا يؤجر، من حيث الأجر لا يؤجر، على عكس إنسان تدين ثم رد دينه، دين من استدان منه، فهذا إن رده من غير ما شكوى ولا إكراه فهذا يسقط عنه وهو كذلك مأجور على ذلك، لكن لو أنه أكره من قبل الحاكم فرد الدين هذا يسقط عنه الواجب لأنه قد رد الدين، لكن لا يؤجر، لا يؤجر على هذا العمل. قال رحمة الله تعالى عليه ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد يعني كالدين مثلا حقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، لو أن الكافر استدان من مسلم وجب عليه أن يرد الدين، وهكذا إذا استدان رجل من آخر ثم يعني أرجع أحد الناس المال إلى صاحب الدين هل سقط عن ذلك الذي استدان أم لم يسقط؟ سقط عنه. أما الزكاة فلا، إلا أن يؤذن له، فلا يجوز للإنسان أن يزكي عن غيره إلا إذا أذن له، أما الديون فيجوز بغير إذن ويسقط ذلك الواجب على ذلك الذي تدين. قال وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، كمثلا كفارة الظهار هو سبب فعله العبد يعني بذلك القول ثم وجب عليه الكفارة، أو الذي يعني حلف وحنف في حلفه فهذا كذلك عليه كفارة، هذه بأسباب، فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الظاهرة وبين الصلاة وكذلك الزكاة والصوم إلى غير ذلك، فهذه واجبة. قال وفيها معنى العقوبة، وفيها معنى العقوبة، الكفارة كأنها عقوبة على ذلك المظاهر أو إلى غير ذلك. قال ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه، هذا قول مرجوح، مسألة الزكاة ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة هذا قول أبي حنيفة وليس هو قول الجمهور، فكون أو يعني معنى كلامه ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، التكليف بمعنى العقل والبلوغ، التكليف بمعنى العقل والبلوغ، فقولهم العقل خرج بذلك المجنون والبلوغ خرج الصغير، فالمجنون والصغير عند أبي حنيفة لا يجب إخراج الزكاة من مالهما، لا يجب إخراج الزكاة من مالهما، وهذا خلاف لما عليه الجمهور من أن الزكاة واجبة سواء كان يعني من حق في حق مال الصغير أو المجنون أو البالغ أو العاقل إلى غير ذلك، لأن مسألة الزكاة منظور فيها إلى سبب، ليس النظر فيها إلى كونه صغيرا أو كبيرا، بالغا أو غير بالغ، مجنونا أو عاقلا، لا ينظر إلى الزكاة إلى هذا المنظار، وإنما ينظر في الزكاة إلى منظارين آخرين، وهو أن المال هل بلغ النصاب وهل حال عليه الحول. إذا صار الأمر من المخاطبات الوضعية وليس من المخاطبات التكليفية، الخطاب صار خطابا وضعيا كما هو معلوم، مسألة السبب والمانع والشرط هذه يكون للخطاب الوضعي، وأما مسألة التكليف فالزكاة تخرج عنها من حيث إخراج مال يعني المزكي، فالنظر فيها إلى هذه الناحية، هل بلغ النصاب وهل حال عليه الحول، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب إخراجه، فولي المجنون وولي الصغير لا بد أن يخرج الزكاة من مال المجنون أو من مال الصغير إذا وجد هذان الأمران، أولا أن يبلغ النصاب، ثانيا أن يحول عليه الحول، هذا هو القول الراجح. قال: ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه، يعني كما هو معروف في كتب الفقه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانه.